فإن الله جل وعلا هو الخالق وحده، لا أحد يخلق غيره. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال حفظه الله تعالى: هو يستطيع أن يرسم شكلا أو يبني تمثالا، ولكنه لا يستطيع أن يجعله حيا متحركا عاقلا مفكرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هذه الآيات وهذه الحديث الصحيح الذي فيه هذا التعبير هو حديث قدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا الحديث كما سمعتم أنه في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري ومسلم، والحديث الموجودة في الصحيحين لا إشكال فيها لأنهما لا يوردان إلى الحديث الصحيح. ثم بين الشارح في تعليقاته كما سمعتم أن الله عز وجل هو الخالق وهو المصور، الآيات: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهو يقول هذا المصور يحاول أن يأتي بصورة كالصورة التي خلقها الله عز وجل، إن كان تجسيما جسمها، وإن كان بناء بنى كذلك، يعمل لها الأيدي والأرجل والشفتين والعينين إلى آخره. وهذه المحاكاة لا يجوز للمسلم أن يعملها. وسبق في الشرح أيضا كما قال المؤلف أو كما قال الشارح أن سبب عبادة قوم نوح لتلك التماثيل هو سببه التصوير، يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين يذكر العلماء على أنهم ماتوا في فترات متقاربة، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يتعلمون منهم. فجاء إبليس وهو قد تألى على نفسه أنه ليعمل في بني آدم أشياء كثيرة كما قال، فقال لهم: اعملوا لهم تماثيل، يعني كل واحد تعملوا له صورة، وهذه الصورة تكون في مكانه اللي كان يجلس فيه. أنتم لما تشاهدون هذه الصورة تتأثرون وتتذكرون ما كان يقوله، وهكذا. لم يقل لهم اعبدوهم، لأنه لو قال اعبدوهم ما قبلوا منهم هذا، ما قبلوا منه ذلك العمل وذلك الطلب. ثم ذهب ذاك الجيل الأول الذين عرفوا لماذا نصبت هذه التماثيل، ثم جاء جيل آخر لا يعرف، فجاء إبليس وقال لهم: أن آباءكم إذا صابهم القحط طلبوا من هذه التماثيل الاستسقاء يستسقون بها، وإذا جاءهم عدو استنصروا بها، وإذا كان هناك مريض طلبوا الشفاء منها، وهكذا، فعبدهم من دون الله. وهو يقول التصوير هذا يعني أخطر شيء، والله عز وجل بيّن في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى فليخلقوا ذرة، هذا أمر تعجيز وتحد، وهو تحد قائم إلى يوم القيامة. يخلقوا ذرة، هل يستطيعون أن يخلقوا ذرة؟ وسمعتم الآية التي في سورة الحج، يعني: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم بيّن في آخر الآية، ويعني أضعف من ذلك، على أن الذباب إذا سلبهم شيء لا يستطيع أن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله سبحانه أو ليخلقوا حبة، حبة من النبات، حبة بر أو دخن أو غير ذلك من الحبوب، أو ليخلقوا شعيرة،

مما يرد به على الذين يغلون في أهل البيت ويزعمون أن لهم خاصية تسوغ الغلو في قبورهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا، يعني مرتفعا بالبناء أو بالتراب، ففي هذا الأمر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهدم الأضرحة، وأن هذا من مهمة ولاة الأمور ومن مهمة كل مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشيء، فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد، وإن كان ليس له سلطة فإنه يتصل بولاة الأمور ويبلغ ويبين أن هذا أمر يلزمهم إزالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته ويحذر المسلمين من البناء على القبور. يعني الهدم والتنفيذ هذا، وإن كان الإنسان يستطيع في نفس اللحظة أن يهدم ويعمل كذا، لكنه قد تترتب عليه مفاسد، ولهذا لابد من الرجوع للمسؤولين. فهذا الذي يرى هذه الأشياء الموجودة عليه أن يبلغ المسؤولين بأن هذا العمل حرام، وهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تزيلوه. إذا لم يزيلوه هو برئت ذمته، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأفراد ما يستطيعون يعملوا مثل هذه الأشياء، فينبغي للجهة المسؤولة أن تقوم بمثل هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويحذر المسلمين من البناء على القبور ويبين لهم السنة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما هو مشروع. فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة. نسمع لهذه المسائل التي سيبينها المعلق، لأنها قد تحتفظ أكثر من غيرها لأنها مرتبة ترتيبا طيبا، فنسمع، وهي متصلة بأشياء كثيرة، بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات والتحذير من الأشياء المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة. المسألة الأولى: فيها إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق. هو يشير بهذا كما يعرف طلاب العلم إلى الذين يحرفون الأسماء والصفات وينكرون أن الله عز وجل يتكلم، ويقولون كلامه كلام نفسي، والكلام النفسي ما حد سمعه ولا حد رأه، وإنما كلامه مسموع، وجبريل عليه السلام سمع منه القرآن ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. والشبهة الموجودة عندهم لا قيمة لها، لأنهم يقولون الكلام يحتاج إلى الشفتين وإلى اللسان، وإذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لا شك في ذلك، لكن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو أخبر على أنه ليس كمثله شيء، وفي نفس الآية نفسها أثبت له صفة السمع والبصر، والمخلوق يسمع ويبصر، فكيف نثبت هذه الآية ونقرأها ونعمل بأحكامها ثم نخالفها؟ فهذا الكلام هو يرد به على أصحاب البدع الذين ظهروا وغيروا كلام الله عز وجل وادعوا هذه الدعاوى الباطلة. تفضل. صلى الله عليكم. بعض الناس يقولون، يعني كما قال بعضهم من الموجودين الأحياء: أنتم تنبشون ما تحت التراب. أيش معنى تنبشون ما تحت التراب؟ يقول الجهمية والمعتزلة والجماعة قالوا بهذه الأفكار قد ماتوا. حنا نوافقك، نقول قد ماتوا صحيح وتحت ترابهم، وسيجدون حسابهم عند الله عز وجل، لكن هل أفكارهم هذه ماتت؟ لو ماتت كان راحونا، وكان ما يحتاج أن نرد على أحد. فأفكارهم موجودة ومنتشرة، وموجودين الآن على قيد الحياة، ويؤلفون كتب ويدعون إليها، يعني يؤلفون كتب ويدعون إلى هذه الأفكار ولهذا يقولون كلام الله مخلوق على أساس أنهم يتخلصوا من الكلام الذي قال الله عز وجل فيه كما سمعنا أن الله يتكلم كما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى ليس كلامه كلام البشر، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه من أوله لآخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، لا يستثنى شيء من التصوير، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، من صور صورة لا تدع صورة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا عام في كل مصور وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادها، لكن ما دعت الضرورة إليه من التصوير فإنه يرخص فيه، مثل الصورة التي توضع في الجواز أو إثبات الشخصية، لأن الناس يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بهذا، فكان هذا من باب الضرورة، فيجوز بقدر الضرورة فقط، وما عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات كما يقولون، أو لأجل الفن أو لغير ذلك من الأغراض، أو لتجميل الجدران أو ما أشبه ذلك، فكله حرام. يعني فهمتم هذا، وهذا هو المقصود، لأن كثير من الإخوان يسألون يقولون الآن الأمور اختلطت، فحينما يأتي واحد من أي بلد من البلدان ويقول أنا فلان، طيب إيش عرفنا به أنه فلان؟ هذا ما تعرفه إلا بهذه الصورة، فلا بد من هذه الصور الموجودة في التي تثبت الشخصية، الطالب يدخل المدرسة، فهذه للضرورة. فهذا الذي بينه المؤلف هنا والمعلق على أن هذه الأشياء التي للضرورة يقتصر عليها، لكن كونك تعمل هذه الصور الكثيرة وتعلقها في الجدران وتدعو إليها وتجملها وتعمل كذا، هذا هو ممنوع، هذا لا يجوز، لأنه ما عليه حاجة. إذن هذا كلام الشارع بيّن المقصود اللي كان يطلب أو يسأل بعض الإخوان عنه، فهذا هو حله بكلامه هذا، لأن هذا من الضرورات التي ينبغي أن يفرق بين الضرورة وبين الأشياء اللي هي عبث ولا قيمة لها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة في الأحاديث بيان علة تحريم التصوير، وهي أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك، وهذا أشد. مسألة الرابعة في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وذلك لأمور: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا، وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة. مسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب طمس الصور، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة رضي الله عنها قراما فيه تصاوير تغيظ صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت حتى هتك هذا القرام وأزيلت الصور المعلقة. ففي هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور أو امتهانها، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس ويجلس عليها فإنها تكون ممتهنة، كما إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب به أو يطبخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل وسائد جلس عليه، صارت الصورة مهانة. المسألة السادسة في الحديث دليل على وجوب هدم الأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمها، ممن يقدر على ذلك بسلطته، ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع السلطة في هدمها. وهذا من الأمور المطلوب عنها كثير من الطلاب الآن في الشرق وفي الغرب، في آسيا وفي إفريقيا. الآن القبور مبني عليها، والمخرفون يأكلون أموال الناس بالباطل واقفين عندها، ولما يجون العوام المساكين يقولون فلان عمل كذا وصار كذا وصار كذا، والمساكين يتبعونهم. فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا هذا، وهذا وضحه لنا بأن يبين هذه الأشياء وأنها حرام وأنه لا يجوز، وإن كان هو يستطيع يهدمها فيفعل، وإن كان لا يستطيع لا يجيب مشكلة، وإنما يتصل بالجهة المسؤولة ويبين لهم ذلك. وتعرفون في إفريقيا وفي آسيا أيضا يبنون القباب على القبور كأنهم يعني يعملون معروف مع الناس المساكين ذولا، وهؤلاء يريدون يأكلون أموال الناس بالباطل، فينبغي أن يبين للناس ذلك. يعني حينما يتعلقون بأصحاب الأضرحة بالسادة ويطلبون منهم ذلك، يا زيلعي يا عيدروس يا فلان يا فلان، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. وأنا بنفسي سألت واحد من البحارة الذين يعملون في القوارب هذه الخشبية هذه نفسها، فكما تقرون في سورة يونس على أنهم إذا أصابهم في البحر الشدة والموج أخلصوا لله، المشركون يخلصون العبادة، فإذا نجوا بعد ذلك رجعوا لشركهم. فأنا سألت هذا الشخص، قلت له أنا أود أسألك، هل في أحد في القوارب هذه تشتغلون أنتم في البحر في أحد يعمل مثل ذلك؟ قال لي والله يعني حينما تشتد الأمواج وتأتينا من كل مكان بدل ما يقولون يا الله يا عيدروس يا زيلعي يا بدوي وفلان يا فلان، يطلبون منهم النجاة. فهذا موجود، فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء الموجودة حذر منها العلماء وبينوا ضررها على المسلمين. نعم. صلى إليكم المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا الباب سنسمع شرح هذه الآية، وسيتعلق كثيرا بأهل البيع والشراء، لأن في أحاديث يعني بعض الناس لا يبيع ويشري إلا بيمينه، يحلف على هذه السلعة بأنها من أحسن ما يكون وأن قيمتها كذا وأنه قد يعطي فيها كذا، وهذا ما ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. فما نظن على أن فيه حاجة في هذه الدنيا موجودة ما جاء بيانها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الأشياء الموجودة المحرمة الذي ينبغي يتجنبها المسلم كلها موجودة، والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الحلف الآن يعني لما تروح السوق وتسمع من الناس ماذا يقولون، يعني تتفكر وتقول إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد، هذا موجود الآن بين الناس. الغش، الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر في السوق بين الطعام وأدخل يده في هذا الطعام فنالت يده بللا، يعني ما، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: هذا أصابته السماء، أصابته السماء يعني نزل عليه مطر. فقال: لماذا ما وضعته أمام الناس حتى يستفيدوا منه أو حتى يتجنبوه؟ هو ما أراد هذا، لأنه لو عمله كذا ما حد اشترى منه، فهو يبيع على هذا الأساس. وهكذا الأشياء الموجودة في هذه الدنيا كلها بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع الآن شرح هذه الآية: ما جاء في كثرة الحلف بالكثرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله ينقص التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد. قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الوعيد في حق من كثر حلفه. والحلف كما سبق هو تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة، وقد يكون في غير داع لليمين إلا التغرير بالناس وخداع الناس، كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والحلاف كثير الحلف. والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين فقال فيهم: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يتسترون بها أمام الناس ليصدقوهم، وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. يعني هذه من الصفات التي تظهر على الإنسان، فإذا وجدنا الإنسان كثير الحلف والناس يعرفون يقولون فلان حلاف، يعني لا تصدقوه حتى ينتشر يعني السمع عنه أنها سمعة سيئة. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، لأن هذه محرمة على المسلم. ومتى يكون الحلف باستمرار؟ يقول إذا كان قل الإيمان في القلب، يعني ما يعتقد الله عز وجل أنه سيعذبه ويحاسبه، ما يريد للدنيا هذه فيأخذها بهذا الأسلوب. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان في سورة المائدة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جعل في اليمين الكفارة إذا حنث فيها وخالفها مما يدل على عظمتها، لأن الكفارة لا تكون إلا من ذنب وقع فيه الإنسان، فنقض اليمين يحتاج إلى كفارة مما يدل على عظم اليمين. يعني اليمين لولا أنه ما فيه مثل هذا الوعيد ما جعل الله فيه الكفارة، فالله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، وذكر على أن الذي حلف وتبين له أن حلفه ليس بصحيح عليه هذه الكفارة. الكفارة إن كان عنده مال فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم إلى آخره، وإن لم يكن يستطيع يصوم 3 أيام، وإن لم يستطيع فالله عز وجل يعني يعفو عنه ويتوب عليه، لكن عليه التوبة من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ثم قال واحفظوا أيمانكم، ذكر العلماء عدة تفاسير لهذه اللفظة في قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم على قولين: القول الأول أن معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا نهي عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. فمعنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أمر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه، فإذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خصمه، أو دعت حاجة إلى اليمين ليزيل شكوكا حصلت لأخيه فيه فيريد أن يبرئ نفسه أو يزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بار في يمينه، فهذا لحاجة. أما غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ دينه. يعني إذا دعت الحاجة والحاجة تدعو بهذه الصورة، يعني دعوة بينه وبين شخص آخر عند القاضي عند الحاكم، وحكم عليه القاضي بأن يحلف، فإن كان يعلم من نفسه أنه صادق فليحلف، وإن كان يعلم أنه غير صادق فعليه أن يتجنب ذلك. كذلك إذا بلغك كلام عن صديق من أصدقائك بأنه يتكلم فيك بأنه يقول فيك كذا وأنت تعرف نفسك أنك بريء، لكن هذا ما جاب أحد يشهد بأنه تكلم فيه وعمل فيه كذا، لكن صار متشكك فيه زميله وصديقه ويشك فيه دائما، هذا له أن يتبرأ إليه بيمين. ما في مانع أن يحلف إذا كان يعلم أنه صادق وأن ما نقل إليه عنه أنه كذب، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يحلف إذا كان صادقا، أما أن يحلف بالله كاذبا فهذا لا يجوز مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى والقول الثاني في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي بالكفارة إذا حنثتم فاحفظوها، يعني كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. يعني ما هو يعني أحلف وكفر ما في مانع، أحلف أنت كاذب وبعدين تكفر عن اليمين، لا، هذا يعني قوله واحفظوا أيمانكم، لا تكثروا من الحلف بالله تبارك وتعالى، لكن إذا وقعت في قضية من القضايا وتحتاج إلى كفارة فلك أن تكفر عن هذا اليمين بهذا المال الذي تدفعه. أما كونه يكون حرفة وأنك تقول أنا خلاص أحلف وأكفر، أحلف وأكفر، هذا ما ينفع، هذا لا يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. هذا الحديث كما تسمعون في الصحيحين، وهذا من الأمور التي وجدت ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسمع شرح هذا الحديث. حديث قصير في كلمتين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، عندك سلعة يأتي الناس ويشترون، أنت تحلف عليها أن قيمتها كذا وأنها تستحق كذا أو أنهم دفعوا لك فيها كذا، فتنفق هذه السلعة بهذا اليمين، لكن البركة ممسوحة، ما في بركة، يعني هذا المال الذي تتحصله ليس فيه بركة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف أي اليمين منفقة للسلعة، أي مروجة للسلعة وسبب لنفاقها، وهو خروجها من يد صاحبها إلى الزبائن، لأن النفاق معناه الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من ملك صاحبها، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج من الدين. فنفاق السلع رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع، لأن الناس يصدقون صاحبها فيشترونها، فإذا حلف أن هذه السلعة من النوع الجيد، أو حلف أن هذه السلعة سيمت بكذا وكذا، أو حلف أنه اشتراها بكذا، فإن هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه، لأن المسلمين يعظمون اليمين فيحسنون الظن بهذا الحالف ويثقون به، ويقولون لولا أنه صادق لما حلف، فيقبلون ما يقول ويعملون به، فيكون ذلك سببا لرواج سلعته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب، المحق معناه الإزالة، أي أن اليمين تزيل الكسب، إما أن تزيل البركة منه ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه، وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات فلا يبقى عنده هذا الكسب، بل يمحقه الله كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمحق قد يكون معنويا بمعنى محق البركة من المال، فلا يكون مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدق منه، وقد يكون محقا حسيا بأن يتلف الله المال بآفة أو بسرقة أو بنهب أو بتسلط ظالم أو غير ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا العمل الذي يعمله المسلم يعني سلعته قد تنفق لأنه حلف أنها كذا وكذا، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ممحقة للبركة من جانب، أو متلفة للمال من جانب آخر، قد يسلط الله عليه بحريق، يسلط الله عليه بآفة، يسلط الله عليه بظالم يأخذ هذا المال ويبقى بذمته، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، وأن السلعة ينبغي أن تكون أو أن تكون بقيمتها المعقولة. هو الناس ما يعملون في البيع والشراء إلا من أجل الكسب، لو كان الإنسان يشتري السلعة بعشرة ويبيعها بعشرة إيش الفائدة يستفيد منها؟ ما يستفيد شيء، لكن لا بد من الكسب، بس الكسب يكون الكسب معقول، مو باليمين، ما يأتي حليف يقول هذه اللي قيمتها عشرة أنا اشتريتها بعشرين أو أعطوني فيها عشرين وهو كاذب. فينبغي أن نعلم على أن البيع والشراء معناه عند الناس من أجل الكسب، هذا شيء معروف ومتفق عليه، لكن ما يكون بهذه الطريقة، وإذا كان بطريقة الحلف فالله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين على أن هذا المال لا يبارك له فيه مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم للكسب، الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هي ليس بارا فيها ولا صادقا يسبب ذلك محق ماله مع ما له عند الله من العقوبة الآجلة في الدار الآخرة كما يأتي في الحديث الذي بعده. قوله رحمه الله أخرجاها يخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما فهو متفق عليه وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسمع الثلاثة في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نسمع عن التعليق على هؤلاء الثلاثة وهذه الأوصاف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وعن سلمان هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مبتدأ لا يكلمهم الله إلى آخره خبر المبتدأ والمعنى لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام تكريم وتنعيم فهم يحرمون من كلام الله عز وجل لهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث في الصحيحين بينه وبينه ترجمان وهذا فيه إثبات صفة الكلام. فتفضل سيذكر. أما هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبا عليهم فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يكلم عباده ويتكلم بما شاء من أمره سبحانه وتعالى. والكلام من صفاته سبحانه وهو من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد بمعنى أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه سبحانه ليس له بداية كسائر أفعاله. وحادث الآحاد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى يعني مثل القرآن ومثل التوراة ومثل الإنجيل وغيرها هذه الآحاد. الله عز وجل يعني كلامه قديم بمعنى أنه معه فلا يجوز لنا أن نتكلم في كلام الله ونقول الكلام المعنى أنه النفسي لأن الكلام النفسي ما أحد يسمعه أصلا وهذا الكلام قاله من أجل أن يتخلصوا مما سمعتم سابقا يعني من الشبهة التي ألقاها الشيطان عليهم لأنه لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه وهذا كلام لا قيمة له أصلا. نعم صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى ونثبت ذلك لله عز وجل ومن كلامه القرآن الكريم فإنه كلام الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزكيهم أي لا يطهرهم لأن الزكاة تطلق على عدة معان منها النماء والزيادة في الأموال فإن الزكاة تنمي الأموال وتزيدها ومنها الطهارة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم بها من الذنوب ومن البخل ومن الشح. فالزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به كما أن الزكاة تدفع البلاء عن المسلم وهي سبب لنزول الغيث ونزول البركات فتزيد في أرزاق الناس فهي خير كلها ولذلك سميت زكاة. ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم وهو الوجع فمعنى أليم أي مؤلم. فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم هذا الثلاثة هذه الصفات التي تلحقهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسمع من هم هؤلاء الثلاثة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ثم بينهم صلى الله عليه وسلم بعدما أجملهم وذكر وعيدهم ولما تطلعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه لأجل ألا يكون الإنسان مثلهم وبينهم فقال صلى الله عليه وسلم أشيمط خبر لمبتدأ مقدر تقديره هم أشيمط إلى آخره. والأشيمط تصغير أشمط والأشمط هو الذي بدأه الشيب وصغره تحقيرا له. هذا هو الأول شيمط، بمعنى أن هذا الرجل قد بدأ فيه الشيب، ومدام بدأ فيه الشيب فمعنى ذلك أنه يرجع إلى الله عز وجل. لو كان عاده شاب فالشباب فيه الشهوة فيه الدعوة وكذا، لكن هذا قد تجاوز هذه المرحلة. فنسمع الآن، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم زان أصله زاني بالياء ثم حذفت الياء تخفيفا، وهو صفة لأشيمط مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة مع منع من ظهورها الثقل. والزنا قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو قبيح مستهجن ومرض فتاك في المجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للمجتمع، مضيع للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا. وهو موجب لغضب الله وموجب للعقوبة الآجلة والأمراض الفتاكة في المجتمع. يعني هذه خصلة ذميمة الحقيقة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الوعيد فيها في الدنيا، لأن الزاني إذا كان محصن فيرجم، يعني يقتل بهذه الصفة بهذه الطريقة، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة. وكذلك هذه الأصاف التي تلحقه حينما يكون بهذه الصفة. هو يقول شيمط، بمعنى أن هذا الرجل قد وصل إلى هذه المرحلة، فمثله هو لا ينهى الناس ولا يرتكب هذه المعاصي. والشاب ليس ذلك جائز له، لكن قد يقول أن الشهوة قد تدفعه لأنه شاب، لكن هذا الكبير كبير السن وصل إلى هذا الحد، ينبغي أن لا يكون كذلك. وهذا وعيده الذي سمعنا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالزنا قبيح بكل معاني القبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر. فالزنا من مثل هذا الأشيمط قبيح، لأن الأشيمط لما أصابه الشيب كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزنا، لأنه ضعفت فيه الشهوة وداعي الزنا، وأيضا هو يتطلع إلى الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، فكان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة والاستعداد للقاء الله. فإذا زنى وهو في هذا السن فهذا دليل على قبح أخلاقه وعلى أن الزنا سجية فيه. أما الشاب وإن كان الزنا في حقه حرام وقبيح، لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوة. يعني هذا ما هو سماح له للشاب بأنه يعمل، هذا حرام على الجميع. إذا عمله قام عليه الحد في الدنيا إذا ثبت عليه، وإذا لم يقم عليه الحد في الدنيا ففي يوم القيامة سيعاقب. فهو بس يبين، يقول الناس يختلفون، إذا كان شيبة فهذا كلامه وعمله سيء مرة، وهذه كأنها عادته وسيموت على هذا. أما الشاب قد يقع منه هذا ويوقع منه على هذا، يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الثاني عائل، المراد به الفقير مستكبر. الكبر قبيح لأن الإنسان مطلوب منه التواضع، والتواضع لربه سبحانه وتعالى، والتواضع لخلق الله عز وجل، فالاستكبار ضد التواضع. والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا وترك عبادة الله عز وجل استكبارا. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه صفة الكبر، الكبر ما ينبغي للإنسان أن يدخل في هذا الباب، ولكن إذا وقع عليه أن يتوب. تفضل. والذي سبب لإبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار. أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن السجود لآدم حسدا لآدم عليه السلام واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكبر، استكبر عن أمر الله عز وجل. وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم، هذا أيضا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فالكبر كله قبيح من كل أحد، لأن المطلوب من الإنسان التواضع، ولكن الكبر من العائل أي الفقير أشد، لأنه لا داعي للكبر فيه،